أمطري يا عيون الشتاء، أمطري ألا أن ألا فوق أراض جميلة، فوق جبال عظيمة، في بلاد غاب عن معانيها الرخاء، في بلاد غاب عن معانيها الرخاء. أمطري أمطري واحقني نزيف هذه الدماء، أمطري أمطري أخمدي النيران في قلوب الأبرياء. أمطري أمطري في القفار أمطري، أنعشي أرواحنا بالحب اللامنتهي. أمطري قلوب كثيرة، أخبر الدنيا.